بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه السورة تسمى سورة الشمس، وتسمى بسورة والشمس، فلها اسمان، وهي مكية باتفاق المفسرين. المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها أن الله جل وعلا ذكر في السورة السابقة في سورة البلد أن هناك أناس هم يكونون ممن يتجاوزون العقبة، وذكر لهم صفات عملية، وأن هناك أصحاب الميمنة وهناك أصحاب المشأمة. وفي هذه السورة بيان أن أصحاب الميمنة هم الذين زكوا أنفسهم، وأن أصحاب المشأمة هم الذين دنسوا أنفسهم. أيضا من المناسبات بين هذه السورة والتي قبلها أن سورة البلد فيها بيان نعم الله عز وجل على النفس، وفي هذه السورة بيان نعم الله تبارك وتعالى حول النفس بالشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض. في السورة السابقة بيان ما لأصحاب اليمين وما لأصحاب الشمال في الآخرة، وفي هذه السورة بيان ما لأصحاب الشمال وما لأصحاب اليمين في الدنيا. فهذه ثلاث مناسبات. قضية هذه السورة بيان أن النجاة مرتبط أن النجاة مرتبطة بتزكية النفوس، وأن الهلاك متعلق بدناءة النفوس، وذلك يجعل الإنسان يجتهد في تزكية نفسه. فوالله لا ينفع نفس نفسا، لا ينفع أن تقول فلان أنا ابن فلان أو ابن فلانة أو مالي كذا أو جاهي كذا أو زكاني فلان، فهذه الأمور لا تنفع عند الله عز وجل. الذي ينفع أن تنظر إلى تزكية نفسك، وأنت أدرى من كل أحد بنفسك، فربما يمدحك الناس وربما يقول فيك الناس خيرا أو العكس، وأنت تعلم من نفسك ما أنت. فينبغي للإنسان أن لا يغتر بتزكية المزكين، وإنما عليه أن ينظر إلى مراقبة الله جل وعلا في نفسه. هذه قضية مهمة لهذه السورة. النجاة مرتبطة بتزكية النفوس. وتزكية النفوس كيف تكون؟ تزكية النفوس تكون بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبمرب صالح يعلمك العلم والعمل معا. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر قضية التزكية ربطها بهذه الأمور الثلاث: القرآن يزكي، والسنة تزكي، والأنبياء يزكون. وإذا انقطع الأنبياء فالمعلمون الصالحون الذين يعلمون الناس العلم والعمل يزكون. فينبغي للإنسان أن ينتبه إلى هذا. قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: والشمس وضحاها، قال ضوئها. الواو واو القسم أقسم بالشمس وبضحاها. إذن المقسم به أمران، قسم بالشمس وقسم بضوء الشمس والشمس وضحاها. قال المصنف ضحاها يعني ضوءها أو ضوئها باعتبار أنه مجرور بالقسم، أقسم بضوئها. وتأمل معي أن في الآية دلالة أن الشمس لها منافع في نفسها ولها منافع في ضوئها. قد نعلم بعض هذه المنافع ولا نعلم البعض الآخر. الله جل وعلا أقسم بالشمس وضحاها، وهذا فيه إشارة إلى ما ينبغي عليه أن يجعل الإنسان نفسه مضيئة منيرة. قال والقمر إذا تلاها، وهذا تشبيه آخر بالنفوس الزكية النقية. والله أقسم بالقمر إذا تلاها، والقمر أي أقسم بالقمر إذا تلاها أي تبعها طالعا عند غروبها. تلاها الضمير راجع إلى ماذا؟ الشمس. قد يقول قائل فلما لم يقل تلتها؟ والجواب كما هو معلوم عند اللغويين أنه إذا فصل بين المؤنث الذي تأنيثه ليس حقيقيا وبين الفعل فيجوز فيه التذكير والتأنيث. فهذه مسألة واضحة. قال والنهار إذا جلاها، أي أقسم بالنهار إذا جلاها. وهذا فيه دلالة على أن النهار يتجلى ويتضح بطلوع الشمس وبارتفاع الشمس. والنهار إذا جلاها، إذا وضح، إما الضمير راجع إلى الشمس وهو الأقرب، أو إذا جلاها إذا وضح الأشياء بالنهار بضوء الشمس. قال والليل إذا يغشاها، يغطيها بظلمته. تأملوا معي أن الله جل وعلا أقسم بأربعة أمور تتحول تتغير طولا وقصرا: حرارة وبرودة، ظلمة وخفة. وهذا فيه دلالة على أن النفوس كذلك مختلفة، منها ما تكون قاسية ومنها ما لا تكون كذلك، وهي متحولة لا تثبت على حال واحدة. فهذه الأمور الأربعة المقسم بها: الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، ظروف زمانية للنفوس. وكما أن الظروف تتغير فالنفوس متغيرة. ومما يدل على تغير النفوس ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. فينبغي للإنسان أن ينظر إلى نفسه وتحولاتها فيلجمها بالشرع، يلجمها بالسنة. قال بعد ذلك مقسما بالظروف المكانية للنفوس: والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. السماء إذا أطلق في القرآن الأصل فيها أن المراد به هو الجرم المعروف الذي نراه في العلو. ومن قال من الطبائعيين أو الطبعيين بأن السماء ليس له حقيقة فهذا من تخرصاتهم، وذلك لأنهم كلما ساحوا في الفضاء رأوا أن السماء أبعد منهم فظنوا عدم وجوده، وهذا ليس بالصواب، فإنه قد جاء في الكتاب وفي السنة والإجماع أن السماء حقيقة، وأن لها سمكا، وأن لها أبوابا، وأن لها سكانا، ولا لا؟ فكيف يقولون هذه أشياء متخيلة؟ نعم، السماء الذي فوقنا بمعنى السحاب هذه ممكن، أو بمعنى ما يسميه علماء الفلك اليوم بما يسمونه بالغلاف الخارجي للأرض، هذه نعم هذا يمكن شيء لا يرى ولا يحس به بالعين، فلذلك هو متخيل. لكن السماء التي نراها بأعيننا لها حقيقة بنصوص الكتاب والسنة والواقع. قال: والسماء بنينا. إذن السماء إذا أطلق يراد بكلمة السماء الجرم المعروف المشاهد، وهو يعتبر السماء سقفا لهذا الكون، للأرض وما حولها من الأكوان، حتى القمر، حتى الشمس، لأن الشمس والقمر في السماء لقوله جل وعلا: فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. إذن لابد أن نعتقد أن السماء هذه الحقيقة. قال: وما بناها. تأمل معي أن المصنف يقول كلمة إذا في الثلاثة لمجرد الظرفية ليست شرطية. ما الفرق بين قولنا شرطية وبين قولنا مجرد ظرفية؟ إذا قلنا شرطية معناها أن النهار إذا جاء لابد أن يكون كل شيء واضح، هذا معنى الشرطية، وأن الليل إذا جاء لابد أن يكون كل شيء مغشى مغطى. وهل الأمر كذلك؟ الجواب: لا، قد يأتي النهار ثم يكون هناك غبار أو غبرة أو قطرة، أو يكون ما يسمى بالضباب فلا يتجلى. إذن ليست ظرفية، ليست شرطية، إنما هي في المواضع الثلاثة للظرفية. أي: والقمر، أقسم بالقمر وقت تلت الشمس، أقسم بالنهار وقت جلت الشمس. هذا المعنى، معنى إذا في الثلاثة لمجرد الظرفية. طيب، ما الذي عمل فيه إذا كان بمعنى الظرفية؟ لأنها إذا كانت للظرفية فهي بمعنى وقت، وحينئذ لا بد من عامل فيها لأن الظروف كلها مبنية. ما العامل فيها؟ قال المصنف: والعامل فيها فعل القسم، أقسم بالقمر وقت. إذن تأمل الآن معي أن الله جل وعلا هو الذي أقسم، أقسم، تأمل، الله هو الذي أقسم، والنهار هو المقسم به، وهو إذا قدرنا الفعل لابد من الحرف الجر، أقسم بالقمر وقت، هذا صار ظرفية منصوبة على الظرفية، والعامل فيها الفعل، فعل القسم. قال: والأرض وما طحاها بسطها. والأرض وما طحاها، الآن الناس مع عظيم ما عندهم من التقدم والرقي الدنيوي، إلا أنهم عاجزون عن إزالة جبل في يوم، يجلسون الشهور تلو الشهور لإزاحة جبل، لكسر جبل من الجبال التي جعلها الله راسيات راسخات. والله يقول: والأرض وما طحاها بسطها. كيف بسطها الله جل وعلا؟ يتعجب الإنسان. لكن إذا نظر إلى عظيم قدرة الله علم أن أمره كن فيكون، يزول عجبه. لكن حيث قدرة الناس، قدرة المخلوقات هي قطعا خارجة عن قدرة المخلوقين، ما يستطيع أحد، بل كلنا ندرك تمام الإدراك أن الفيضانات والزلازل والرياح لا تؤثر في الجبال الراسخات وهي باقية، الله أرساها وسوى ما عداها وأجرى الأنهار في أخاديدها وجعل البحار في أعماقها، كل شيء عنده بمقدار. والأرض وما طحاها، الآن جاء المقصود الأساس وهو المظروف. تأمل معي أربعة أشياء أقسم الله بها: ظرف للنفس زماني، وشيئان ظرفان مكانيان للنفس. جاء الآن القسم بالمظروف نفسه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا هو المقسم به. قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا قسم السابع والخامس: الشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض والنفس. السادس: نعم، ونفس بمعنى نفوس. يقول المصنف: ونفس بمعنى نفوس وما سواها. ما الذي جعل المصنف يفسر النفس بالنفوس؟ نعم، نظر إلى أن النفس هنا لا يمكن أن يقراد به نفس واحدة لتعدد ما سيأتي بعده من أشياء، إذن علم أن المقصود به النفوس. إذن يكون كلمة نفس اسم جنس، واسم الجنس يعم، ليس خاصا بنوع دون نوع ولا بفرد دون فرد. قال: ونفس بمعنى نفوس وما سواها، ما سواها في الخلقة. الله أكبر، يتحجب الإنسان. كلنا من آدم، وآدم من تراب، أبونا وأمنا آدم وحواء، ما في إنسان على وجه الأرض إلا وهو راجع إما إلى إلا إلى أب غير آدم، ما يمكن، إلى أم غير حواء، ما يمكن. حتى عيسى عليه السلام هو راجع إليهما، لأن أمه من ذريتهما، أليس كذلك؟ إذن لا يمكن أحد أن يخرج. ما الذي جعل النفوس تتغير وتتبدل؟ طيب، ما المراد بالنفس هنا الآن؟ هذه قاعدة في التفسير. النفس إذا أطلق في القرآن فالمقصود به الروح. لما ننظر إلى أدلة الكتاب والسنة نجد أن كلمة النفس تطلق ويراد منها الروح إذا كان في البدن، وإذا خرجت من البدن تسمى روحا. خلصنا الآن؟ مرة ثانية: أينما تجد في كتاب الله ذكر النفس: الله يتوفى الأنفس، إذن ما المقصود؟ الروح. فالله يسمي الروح نفسا إذا كان في البدن، وإذا خرجت تسمى روح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الملائكة ماذا تقول؟ باسطوا أيديهم، الملائكة باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم. أخرج يعني إيش؟ أرواحكم. شفتوا كيف؟ إذن النفس في القرآن إذا أطلق يراد به ماذا؟ الروح. في السنة كذلك، لكن إذا خرجت من الروح ماذا تسمى؟ إذا البدن من البدن سمى روحا. خلاص. إذن المقصود ونفس وما سواها، هنا قسم بالروح ما دام في البدن، وما سواها أي شيء سواها في الخلق. يمكن على قول بعض المفسرين أن النفس المقصود به الذات، النفس بمعنى الشخص، النفس بمعنى الشخص، لكن الذي يظهر أن هذا فيه نظر، والصواب أن المقصود به النفس بالمعنى الخاص وهو الروح. والإنسان في تزكيته في دناءته مرتبط بروحه، إذا طهرت نفسه طاب بدنه وطاب عيشه، وإذا تدنست نفسه وروحه تكدرت حياته، تضيقت معيشته، تدنست أجساده وأطرافه وكله ما فيه. لذلك لابد الإنسان ينتبه لهذا. قال ونفس وما سوى. قال المصنف وما في الثلاثة مصدرية. كلمة ما في المواضع الثلاثة مصدرية، وقد مر معنا أن مصدرية بمعنى أنها مع ما بعدها من الفعل تؤول بإيش؟ بالمصدر. الآن تأمل معي كلمة بنى فعل إيش؟ ماضي. طيب وطحى ماضي، وسوى ماضي. إذن الأفعال الثلاثة ماضية، فإذا قلنا ما مصدرية فتؤول ما بما بعدها من الفعل بالمصدر، فيكون المعنى في الآية الأولى أقسم بالسماء وبنيانها، انتبهت؟ أقسم بالأرض وتبسيطها أو تطحينها، أو أقسم بالنفس وتسويتها، تؤول ما مع ما بعد بالمصدر. هذا على قول من يقول من المفسرين أن ما مصدرية. والقول الآخر وهو مرجوح أن ما بمعنى من والسماء ومن بناها، فيكون القسم بمن؟ بالله عز وجل، وهذا فيه نظر. الذي يظهر والله أعلم أن الأول هو الصواب، والسماء وما بناها. هل يمكن أن نجعل ما بمعنى النكرة الموصوفة؟ أقسم بالسماء وأي شيء بناها. الذي يظهر أن هذا بعيد، وإن ذكره بعضهم. ثم قال الله جل وعلا فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها. يقول بين، ألهم بمعنى بين. الإلهام قد يكون بمعنى الإلقاء في النفس، الإلقاء في الروع، وقد يكون الإلهام بمعنى البيان، ولكن الأصل في الكتاب وفي اللغة أن الإلهام معناه الإلقاء في الروع، فألهمها يعني ألقى في روع الإنسان، ألقى في نفس الإنسان، فألهمها أي ألهم النفس. ماذا ألهمها؟ فجورها وتقوى. تجد الإنسان كافر لا يدين بدين، لكن إذا كذب يجد لوم من نفسه. تجد الإنسان مشرك يعبد صنما وحجرا، فإذا ابتعد قليلا عن بيئته يقول مع نفسه كيف أعبد حجرا وشجرا، لأن الله ألهمها فجورها وتقواها. وعلى هذا فإذا قلنا معنى الإلهام الإلقاء في الروع، فيكون بمعنى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله فطر الناس لمعرفة الخير والشر، فيعرف الناس ولو نشأوا في البادية أو جزيرة نائية أن النار محرقة وأن الماء مرو وأن الصدق طيب وأن الكذب محرم أو قبيح على الأقل، فألهمها فجورها وتقواها، بين لها طريقي الخير والشر. هنا ورد سؤال: لماذا أخر التقوى على الفجور؟ يقول المصنف رحمه الله: وأخر التقوى رعاية لرؤوس الآي. إيش رأيكم بهذا الكلام؟ نحن وضعنا قاعدة مرت معنا ولا لا؟ إيش قلنا؟ قلنا إنه لا يؤخر الكلام لمجرد رعاية ختم الآيات. هذا يمكن في كلام الشعراء، في كلام أهل البلاغة، أهل المقامات، أما في كلام الله فلا. لا يؤخر شيء إلا لحكمة. هل هذه من الحكم؟ الجواب لا، هذه مسألة بلاغية. قال: آمنا برب هارون وموسى، وفي الآية الثانية برب موسى وهارون، فأشكل على كثير من الناس فزعموا أن هذا لمجرد رعاية الآيات، وليس الأمر كذلك. والحادثة حادثتان، والقصة وقعت مرتين، فمرة كان المتحدث هارون ولم يكن موسى مشتهرا فقدم هارون على موسى، ولما اشتهر أمر موسى وأنه الكليم فوقها ودرجته ومنزلته فوق هارون قدم موسى على هارون. ولذلك لو تتأمل الآيات تأمل طيب في كتاب الله عز وجل، تجد أن الموضع الذي فيه تقديم هارون وموسى كان موضعا أمام فرعون في قصره، ما كان يوم الزينة، وأن الموضع الذي قدم فيه موسى على هارون كان يوم الزينة، يعني بعد أن اشتهر قصة موسى عليه الصلاة والسلام. على كل حال، فنقول إن تقديم الكلام وتأخير الكلام لمجرد رعاية رؤوس الآي هذا نفاه جمع من العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا كان الأمر كذلك فألهمها فجورها وتقواها، فما الحكمة في تأخير التقوى؟ يقول بعض العلماء: إنما قدم الفجور لأنه أكثر، وأخر التقوى لأنه الأقل. وهذا كثير في القرآن، أن الأكثر يغلب ويقدم. وقال بعض العلماء: فألهمها فجورها، قال: إنما قدم الفجور لأن البدن هي الغالبة على الروح، فأنت بحاجة إلى جد واجتهاد حتى تجذبه إلى ناحية التقوى. فالإنسان مكون من روح وبدن. الروح إذا انتبهت إليها ترتقي، وإذا تركتها تتدنى إلى جهة التراب، وحينئذ تتدنس. إذن الأصل أن الروح تابع للبدن، وهذا هو الواقع في الدنيا. في الدنيا الروح تابع للبدن. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: إن علاقة، كما نبه ابن القيم وغيره، علاقة الروح بالبدن أن الغالب البدن دون الروح في بطن الأم، وإذا خرج الإنسان إلى الدنيا حينئذ إذا تعلم وكبر حينئذ يصبح نزاع بين الروح والبدن، فأيهما غلب فله الغلبة. أما في البرزخ فالغلبة على الروح، وأما في الآخرة فهما سواء، لا منازعة ولا تفاضل. عرفنا ولا نعيد؟ ليش نعيد؟ إذا كان الإنسان في بطن أمه فالغلبة المطلقة للبدن على الروح. إذا خرج الإنسان إلى الدنيا فحينئذ هناك صراع بين الروح والبدن، أيهما يغلب؟ في صراع. إذا مات الإنسان في البرزخ ما في صراع، الغلبة للروح على البدن، ولذلك العذاب على الروح أشد من البدن وأقوى وقعا وتأثيرا. وأما إذا كان يوم البعث فلا غلبة لأحدهما على الآخر، هما متساويان نعيما ومتساويان عذابا. خلصنا؟ نعم. لا أنا ما وصلت، أنا ابن القيم هو اللي وصل. أنا ويني وين أوصل لهذا يا شيخ؟ الله يرحمني برحمته، قل آمين. هذا يحتاج إلى استقراء. ماذا يحتاج؟ لا يمكن العلم بهذا إلا إلى استقراء النصوص. فحينما تستقرئ النصوص الدالة على الوقائع التي في حال الروح مع البدن في البطن الأم، ثم في الدنيا، ثم في البرزخ، ثم يوم القيامة، تصل إلى هذه النتيجة الحتمية. نعم بالضبط، يكون هكذا، يكون تكون الروح تريد الارتقاء والبدن تريد الدنو إلى الدنيا لأنها منها. طيب، يقول الله جل وعلا، عرفنا الآن لماذا قدم الفجور ولا لا؟ فألهمها فجورها، قلنا قدم إما للكثرة وإما لكون الغلبة على البدن في الأصل حتى يتعلم الإنسان ويأخذ بالتقوى. قال وجواب القسم، الآن الله أقسم بهذه الأشياء، بالشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض والنفس، سبعة أشياء. لماذا أقسم الله؟ قد أفلح من زكى، هذا يسمى جواب القسم أو المقسم لأجله. لماذا أقسم الله؟ قد أفلح من زكاها، الله أكبر. يقول المصنف رحمه الله حذفت منه اللام، لا، قد أفلح من زكاها حذفت منه اللام لطول الكلام، ما قال لقد أفلح، قال قد أفلح من زكاها. لماذا ما قال لقد أفلح؟ يقول لطول العهد الذي كان بين المقسم به وبين المقسم لأجله. قال حذفت منه اللام لطول الكلام، قد أفلح من زكاها طهرها من الذنوب. إذا لو سألنا سائل كيف نطهر النفوس؟ بترك الذنوب، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذك التقى، هذا حقيقة التقوى. وتقواها كيف تجعلها متقية؟ قد أفلح من زكاها طهرها من الذنوب. طبعا الإنسان ليس معصوم، فإذا وقع في المعصية يستغفر يتوب. قال وقد خاب من دساها، خاب خسر. الصواب أن الخيبة هو خسارة وزيادة، يمكن الإنسان يخسر لكن لا يخيب، بل تكون خسارته سببا لربحانه، يخسر فيقوم ويجتهد أكثر حتى يربح، لكن لما قال قد خاب معناته ما في، خلاص، لأن ما في دورة ثانية، هذه النهائية. قد خاب من دساها، أخفاها بالمعصية. ليش قال دساها أخفى؟ قال لأن كلمة دس، دس، قال وأصلها دسسها، دسسها يعني أدخلها، يعني أخفاها. ها هذا فيه دلالة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. كأنه يقول للروح ادخلي أنت مالك شيء، كله للبدن، أنت مالك شيء، أنت مالك شيء، وكله بيطلع يقول أنا لي حق، أنت تقول لي لا أنت مالك شيء، كله بس أكل شرب ولذات وحياة، أمور دنيوية محضة بس خلاص. هذا تشبيه عجيب وبليغ. لذلك كلما جاءت النفس تريد أن تشتكي إليك إذا أنت تغطي عليها بأي شيء، يغطون عليها أهل الكفر والشرك، يغطون عليها إما بالخمر، إما بالسكر، إما بالعربدة، إما بالميسر، إما إما إما إما. طيب وإذا هذه كلها ما نفعت ولا تنفع مع كثير من المسلمين، فكيف يدنسون أرواحهم بالتغافل بالانشغال؟ بيش تغافل والانشغال، نعوذ بالله من الغفلة، تعوذ بالله من الغفلة والله يا أخو. قال وقد خاب من دسها، أخفاها بالمعصية. قال وأصله دسسها، أبدلت السين الثاني ألفا تخفيفا، وهذا جائز في اللغة لأن توالت ثلاث سينات، سين وسين وسين، دسس، شفت كيف؟ فأبدلت الثالثة ألفا لأجل التخفيف. طيب قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله الآن تأملوا الربط العظيم بين ما سبق وبين قوله كذب الثمود بطغوى. نحن نقرأ القرآن، نقرأ السورة كأنها قطعة واحدة، لا نحس بالانتقال. ليش؟ لأنه كلام الله. لكن الرابط، تأمل الرابط الآن. ومثال الخيبة لمن دسها، تأمل قصة ثمود بس خلاص، هذا مثال. كذبت ثمود بطغواها، يقول ثمود كذبت، ثمود كذب فعل ماضي والتاء تاء التأنيث بمعنى طائفة ثمود. طيب ثمود كذبت، ثمود من؟ رسولها، نبيها. من هو نبي ثمود؟ صالح، رسولها صالحا. كذب ثمود، كيف كذبوا نبيهم؟ بطغواها. بطغواها، ما هو فقط دسوا نفوسهم، لا، دسوها وطغوا في مقابل التقوى، في مقابل الخير طغوا. لذلك قال بطغواها، بسبب طغيانها طغت، نسيت بعد أن دنست أنفسها، نسيت حق الرسل، نسيت حق الله جل وعلا. قال إذ انبعث، بيان لصورة الطغيان، إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث، الانبعاث هو القيام بالسرعة، ولذلك يقول انبعث يعني أسرع. أشقاها، أشقاها الضمير راجع إلى طائفة ثمود، قوم ثمود، أشقاها يشقى القوم، واسمه قدار. إلى أي شيء انبعث؟ إلى عقر الناقة برضاهم. كلهم سكتوا، قال أنا بقوم وأذبح الناقة، أنحر الناقة. تأملوا معي، هم على الكفر والشرك والعناد، قالوا لصالح لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. عشراء في الشهر العاشر، يعني بعد شهرين يولد. فقال لهم صالح لعلي إن دعوت الله فاستجاب لي ألا تؤمنوا؟ قالوا نؤمن. فدعا صالح ربه وهم ينظرون. هذا عمل لا يمكن أن يقوم به إلا نبي، لأن الكرامات أفعال الله عز وجل يظهرها الله على أيدي أنبيائه، هذه آيات، ويسميها بعض العلماء بالمعجزات، وفي هذه التسمية نظر، آيات، آية عظيمة. الساحر يقلب لك الكلينكس إلى شو؟ عصفور، حمامة بيضة بحيلة ما، لكن في الواقع لا يستطيع أن يفعل لك شيء. ولذلك تأملوا معي أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء قليل بين يديه، يدخل أصابعه بين يديه فيشرب من نفس الماء، نفس الكمية من الماء، أكثر من 1000 إنسان ويتروون والماء لا ينقص، بينما الساحر المتعاون مع إبليس يمكن يجيب ماء من مكان ثاني ويقطه قدامك يقول لك هاك هذا الماء، أنت تقول أه من وين جاء الماء؟ هو إبليس جابه وأعوان إبليس، لكن ما يستطيع أن يكثر نفس الماء. هذا فعل لا يقوم به إلا رب العالمين جل وعلا. لذلك آيات الأنبياء أفعال لله سبحانه وتعالى. وذلك خرجت الناقة، الله عز وجل جعلها عشرا، فلما أنتجت أمرهم الله، كان لهم بئر، وأنا رأيت هذا المكان، كان لهم بئر يشربون منه، أمرهم الله أن يشربوا من هذا البئر يوما ويتركوا يوما للناقة. وهذه آية أخرى، ناقة واحدة كيف تشرب طول اليوم من البئر؟ وهم في اليوم الذي لا يشربون من الماء البئر إنما يتروون من لبن الناقة، مسلمهم وكافرهم. وكان الواجب أن يشكروا الله وإن لم يؤمنوا، ما هو بس ما آمنوا، لا وكفروا وأرادوا قتله، هذه الآية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى وخلقها الله. فقال الله عز وجل إذ انبعث أشقاها. قد يقول قائل واحد الذي قام وذبح أو نحر الناقة والباقين، نقول الباقين كانوا راضين. نعم، وهذا دليل أن الرضا بالأمر كفعله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا سفك دم امرئ مسلم فرضي به الناس فهم كما جاء في الحديث، لا نسيت الآن لفظه، كما لو أنهم باشروا قتله. هذا حديث عظيم. بعض الناس اليوم يحصل القتل في المشرق وتجده يرضى بقتل المسلم في المشرق أو في المغرب ويشارك في هذا الدم بحيث يشعر أو لا يشعر. هذه مصيبة لا ينبغي الإنسان يرضى. وبعض الناس يذكر أفعال أجداده، كيف كان جده يقتل الناس وكيف كان قويا وكيف كان ينهب وكيف كان ويفتخر بهذا. هذا كمن يفعل، لا فرق، لأنه رضي بأفعال أجداده من النهب والسلب والقتل باسم الشجاعة. التغيير المسميات يغير الحكم؟ والله ما يغير الحكم. مرة جلست مع رجل من الشيبان قال له تعرف يا شيخ أنا جدي فلان؟ قلت له ما أعرف. قال ما تعرف؟ يقولون إنه من شجاعته قتل 100 إنسان. قلت قتل 100 إنسان من المحتلين الإنجليز؟ قال لا يا شيخ، وأنا من العرب المخالفين لنا. هذه شجاعة؟ قالوا كان يقود ويسبل، يسمونه سبل، يقول ويسبل عشرات النوق أمامه ويجيبهم لبيتنا. هذا مو مال المسلمين يسرقها يسميها سبل، هو جاهد في سبيل الله. الشيطان يلبس على الناس، فلا ينبغي الإنسان ينتبه لهذه القضية. لذلك قال الله عز وجل إذ انبعث أشقاها، وهو قدار ابن سالف، وقد جاء في الحديث إن أشقى القوم من قتل الناقة، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي وإن أشقى القوم قاتلك، يعني القوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المنتسبين إلى الدين. ثم قال جل وعلا فقال لهم رسول الله، من هو؟ صالح عليه الصلاة، ناقة الله. ناقة مفعول لفعل مقدر تقديره ذروا ناقة الله، اتركوا ناقة الله ترتع وتشرب، ناقة الله أي ذروها وسقياها، أي اتركوا السقيا لها، اتركوا يوم شربها قال وسقياها شربها في يومها، وكان لها يوم ولهم يوم من بئرهم الذي كان في وسط الوادي. فكذبوه، الضمير راجع إلى من؟ لصالح. فكذبوا صالحا، واو الجماعة قوم صالح والها صالح. فكذبوه في قوله ذلك عن الله المرتب عليه نزول العذاب بهم إن خالفوه، فعقروها. هو اللي عقر واحد، ليش قال فعقروها؟ قلنا لأجل الرضا، لأنهم رضوا كلهم. فعقروها قتلوها ليسلم لهم ما أشر بها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. تأملوا هذا الفعل العجيب. بعض المفردات في القرآن الكريم، كنت وأنا أبحث عن مسألة إعجاز القرآن، فأخذ بعض المفردات وأبحث عن كلام العرب قبل الإسلام فلا أجد لها تصريفا، هذا من بلاغة القرآن. فدمدم عليهم، قال دمدم بمعنى أطبقة. طيب لماذا سميت دمدمة؟ من الدوام، أي إطباق دائم. دمدم أطبق عليهم ربهم. لماذا قال فأطبق؟ أتى بكلمة دمدم لأنها تفيد إطباقا تاما غير مطلق الإطباق، عرفتم؟ فدمدم أطبق عليهم ربهم العذاب بذنبهم فسواها. فسواها يقول أي دمدمة عليهم، يقول فسواها يعني عاملهم معاملة واحدة، كانت الدمدمة على فاعل وعلى الراضي سواء، فسواها. أصبح أهل الوادي كلهم موتى صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أرسل الله عليهم الصيح فأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ماتوا جميعا صرع. نسأل الله عز وجل لطفه وكرمه وعفوه، ولا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. يقول عمهم بها فلم يفلت منهم أحدا، هذه الدمدمة لم يترك منهم أحدا. حتى جاء في بعض الروايات أن رجلا منهم كان خارجا فحملته الرياح إلى مكان بعيد ومات، وسمع الصيحة كل من كان في هذا الوادي منهم دون المؤمنين منهم. وهذا والله العجب، من أعجب آيات الله تبارك وتعالى، ينزل العذاب بالقوم فينجي الله المؤمنين ويهلك الكافر. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يهتم بتزكية نفسه، حتى إنه إذا جاء العذاب ينجو في الدنيا، وإن لم ينجو في الدنيا لنوع ذنب كان له فإنه يبعث يوم القيامة على نيته، كما جاء في الحديث حديث أم المؤمنين عائشة وأم سلمة أن جيشا بالبيداء بين المدينة ومكة يريدون أهل مكة فيخسف بأولهم وآخرهم، فقالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم وفيهم من هو من أسواقهم، يعني جي بهم بالقوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. قال ولا يخاف عقباها، ولا يخاف أو فلا يخاف، فيه قراءتان، ولا يخاف أو فلا يخاف. لماذا جازت القراءتان؟ لأن الواو كالفاء قبل التنقيط، لأن الواو كالفاء قبل التنقيط. ولا يخاف عقباها، لا يخاف الله جل وعلا تبعتها، يعني الله لكم إهلاكه إياهم، هل من خوف من الله؟ أبدا والله، فهو يهلك ويميت بلا مخافة، كما قال الطحاوي رحمه الله، يحيي بلا حاجة ويميت بلا إخافة. وقال بعض المفسرين ولا يخاف عقباها، إن الضمير رجع إلى الفاعلين، أي فعلوا هذا الفعل وهم لا يخافون عقبى فعلهم، ولكن هذا بعيد، والذي ذكره المصنف هو القريب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله درس الموطأ سيكون يوم الجمعة بعد صلاة الفجر بنصف ساعة، وأما درس التفسير فنتوقف إن شاء الله إلى أمد، وإن شاء الله إلى أبد.